بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو كما قال علي بن أبي طلحان بن عباس في هذه الآية قال يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم. فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب قالوا استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل وأبيك لأعطينكها وعشرة أمثالها. قال فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. قال يا عم أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها إرادة أن يؤيسهم. فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك. فذلك قوله فيسب الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال عليه السلام. عمن هذا الحديث؟ ده كم صح؟ اتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني تعجب الصحابة كيف أحد يباشر أباه وأمه بالسب؟ هذا ما يمكن، ما يحصل عندهم، ربما حتى ما عهدوه عن آبائهم وأجدادهم في الجاهلية. فقال: يسب أبا الرجل فذاك الرجل يسب أباه، يعني تسبب على أبيه بالسب. يسب أبا الرجل وذاك الرجل يكافئه أو يقتص بسب أباه أو بسب أبيه. فلما تسبب على أبيه بالسب قال: ملعون من سب والديه. لأنك ابتدأت أخاك المسلم، سببت والديه، فهو اقتص وسب والديك، فأنت المتسبب، أنت المتسبب بسب والديك، فاستحق الذم واللعنة، وصار مرتكبا لكبيرة من الكبائر بمجرد أنه تسبب على أبيه بالسب. فكيف الآن يباشرون آباءهم وأمهاتهم بالسب؟ صلى الله العافية. ربما أغضبته أمه أو أغضبه أبوه فإذا به يسب. هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر عظيمة. ومن أعظم قطيعة الرحم سب الوالدين أو عقوق الوالدين، من أعظم قطيعة الرحم عقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. في رواية عند الإمام البخاري في الأدب المفرد: وعقوق الوالدين، وهو من قطيعة الرحم. ولذلك أجر الله جل وعلا سنة أن من عق والديه يلقى جزاءه في الدنيا، حتى صار معروفا عند الناس، يقولون: هذا عاق والديه، عند أن يرونه نعم لم يفلح لا في دنيا ولا دين، قالوا: عاق والده. قال وقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين، كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال: ولا يناقض هذا قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرا، أي إضافة التزيين إلى الله إضافة خلق وقدر، وإضافة التزيين إلى الشياطين لأنهم ماذا؟ نعم، متسببون بها، هم الذين تسببوا على العباد بتزيين أعماله. قال: فإن إضافة التزيين إليه مثل الضلال، الإضلال إضافة إلى الله إضافة خلق وتقدير. وإضافته إلى الشياطين إضافة تسبب. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأضلتهم عن دينه. فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرا وإلى الشيطان تسببا، مع أنه تزيينه تعالى عقوبة لهم، مع أنه تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زينه الشيطان لهم، فمن عقوبة السيئات بعدها، ومن تزيين ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه شفاء العليل: وأما التزيين فقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال: فمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: فزين لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا ومشيئة، وحذف فاعله تارة، ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة. وهذا التزيين سبحانه حسن، إذ هو ابتلاء واختبار للعبد ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر. كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو من الشيطان قبيح. وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سيء العمل على حسنه، فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن. فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له، وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تماذى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له. فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه، وهو حجة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول. فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة، وتزيين الشيطان إغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد، والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه. والرب سبحانه خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهدى خلقه أجمعين. والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.